هي الذكرى تسامرني، تغني لي وتحكي لي حكايا. المنشد ناصر السعيد. تؤنسني وتعبث بي إذا ما البعد أرهقني، وشتت في خبايا. وحده ناصر من يطربك بحنجرته ويأخذك للبعيد حتى لا تبالي أكانت الأبيات فصيحة أو كتبت بلغة عامية. ناصر السعيد منشد عذب ذو صوت رخيم، حجز لنفسه مقعدا خاصا بين المنشدين، وقد حباه الله تعالى سمات ميزته عن الكثيرين، بدءا من صوته ذي الطبقة الشجية المنخفضة، ومرورا بشاعريته الألقة وأحاسيسه المتدفقة، وانتهاءا بتمهله وبعد نظره والتدقيق جيدا في موضع خطواته. وليس أدل على جميع ما سبق من العودة لأعماله، وهي بالمناسبة دون 20 عددا ينتقيها بعناية ويتفحصها ويسعى لمقاربة الإتقان فيها. وكذلك بعده كثيرا عن الإعلام، رغم كونه تخصصه العلمي، قناعة منه أن الإعلام سلاح ذو حدين، وأن الظهور الذي لا يضيف لك ولا للمتابع إنما هو قيد تضعه في درب مسيرتك. ثم جرب أن تستمع لناصر السعيد، ستجد امرئا ينشد بكل حواسه ويؤدي بجميع حضوره، وكأنه يفعل ذلك بغاية التركيز وعظيم الاستمتاع، وهذه الأمور قلما تجتمع في أحد وبكل حالاته. يا موجي ولن يبقى سوانا، أليس الحزن في عيني تراه؟ فكن أنسي أسوق لك المعاني، فإن القلب كبله أسى. وحيث عرفنا مبدعنا عن قرب واستمعنا لجميع أعماله، فقد علمنا أنه شق طريقه بداية دون تقليد أحد، بل لا نذكر أنه أنشد عملا لغيره ولو كان بسيطا أو قصيرا، ورأينا فيه بسمة دائمة، وإن كان يكسوها حزن وحب فكاهة وحضور طرافة تحضران لمما وتغيبان صراعا. ولعل العلة صراع بين جمال روح وبين ذكريات مؤلمة أو مواجع ماضية، كما لمحنا في ناصر السعيد حبه للمغامرة وشيئا من شقاوة، ولا زلنا دوما نتساءل كيف يجمع بين خجل وجرأة وعفوية وغموض وضحكة وآه. وهنا يتطرق الكاتب سعود الغزي إلى بعض الومضات التي يوجهها للمنشد ناصر السعيد، يقول فيها: حتى أكون موضوعيا، ولأنه من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، فلزاما علي أن أهمس لمنشدنا ببعض الومضات. أولا: التمهل والصبر لا يعنيان البخل، فدع الكسل الذي أخاله فيك وشنف آذاننا ولا تطل. ثانيا: منحك الله صوتا رقيقا على الأذن رفيقا للفؤاد، فلا تحصره حول الذكرى لما قد مضى، ولا تسجنه في بحور الآيات والآهات. ثالثا: العصامية وشق المسلك لا يقلل منها الأخذ برأي حكيم ونصيحة خبير، ففكر في روائع الدواوين وانتقي من قصائد المبدعين، وتعاون مع غيرك من ملحنين ومنشدين، وإياك والانفراد والمحتكرين. رابعا: إنني والجماهير ننتظر منك عملا عن الإسلام وفلسطين والوطن والأم، وأكرر عليك لا تجامل أبدا في عملك، وتذكر أنك بالنسبة لنا قدوة في عالم الفن الملتزم. المنشد ناصر السعيد تحت المجهر، للكاتب سعود الغزي. عاهدته أن أكتب الأسرار له وإليه أرويها. وصدقت في عهدي معاه وبدأت أحكي.